تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم الكلام عليها مبسوطا، وقلنا إن الجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف فعلي مؤخر مناسب للمقام. فعندما تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ، عندما تتوضأ بسم الله أتوضأ، تذبح بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداعة بسم الله سبحانه وتعالى، والثاني إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد تقديم المتعلق بالكسر يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يترى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد، المراد الذي ابتدأ به. وأما الله لفظ الله فهو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. ما نقول إن الله صفة، فنقول هي عطف بيان، لأن هذا الاسم تتبعه بقية الأسماء فهو موصوف بها دائما. وأما الرحمن فهو أيضا من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ما يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، متصف بالرحمة الواسعة. وأما قوله الرحيم فإنه قد يطلق على غير الله، والمراد به بالرحمة الواصلة، الأول بالرحمة الواسعة والثاني بالرحمة الواصلة. فإذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ثم قال المؤلف الحمد لله. نعم، وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. قال المؤلف الحمد لله، هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. الحمد ايش معنى الحمد؟ حمدت الله يعني ذكرته بأوصاف الكمال. فالحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا في العظمة أو كمالا في الإحسان والنعمة، فالله تعالى محمود على أوصافه كلها. واللام في قول الله، اللام قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله، هو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته السراء قال الحمد لله على كل حال. فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل، لا يستحقه أحد سواه. أما غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة، وعلى كل حال وأيضا هي للاختصاص، يعني أن الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له المختص به. حمدا لا ينفد حمدا مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر. وقد سبق لنا أن المصدر المحل بأل يعمل مطلقا. نعم، حمدا هذه مصدر مؤكد لعامله، مؤكد لعامله كذا. هنا من أين عرفنا أنه مؤكد؟ لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، مثل كلم الله موسى تكليما. لكنه مع ذلك كلمة حمدا مع كونه مؤكد، مع كونه مؤكدا، وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد بل هو دائم. والرب عز وجل سبحانه وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد. وكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد، وليس المعنى لا ينفد مني قولا، لا، لأنه ينفد منه قولا، كيف ذلك؟ يموت أو يتشاءل بغيره. لكن معنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك منصوبا إلى الله عز وجل، فهو لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل ما ينبغي صفة لحمدا، فيكون وصف الحمد رحمه الله بوصفين: الاستمرارية في قوله لا ينفد، وكمال النوعية في قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي ما يستحق أن يحمد، يعني أفضل حمد يستحق أن يحمده، أن يحمده. وعلى هذا فتكون ما، تكون ما نكرة موصوفة، تكون ما نكرة موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده سبحانه وتعالى. فوصف الحمد هنا بالاستمرارية وبكمال إيش؟ النوعية يا إخوان، وبكمال النوعية. ولما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق، فقال: وصلى الله وسلم، صلى صلى الله. ما معنى صلى الله على محمد؟ كلنا نقرأ صلى الله على محمد في صلاته، لكن ما معناه؟ قال بعض أهل العلم: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. ولكن هذا ليس بصواب، والصواب ما قاله أبو العالية، أن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملائكة الأعلى عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. وعلى هذا فصلى الله على محمد أي أثنى عليه. وهذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، لأنه ليس المراد أن أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، بمعنى الدعاء. نعم، وعلى هذا فيصح أن أقول: فلان رحمه الله، يعني أسأل الله أن يرحمه. وقوله وسلم، سلم، هذا أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية المعنى، أي تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، أي يلقي عليه السلام، والسلام هو الانتفاء من الآفات والنقائص. فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال عنه أو وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتهي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. نعم. وقوله على أفضل المصطفين، أفضل المصطفين أو المصطفين الفتح، كيف مثنى يكون مفتوح النون؟ كيف يكون جمعا وهو مفتوح ما قبل الياء؟ والجمع المسلمين مكسور ما قبل الياء. الجواب لأن ما قبل الياء محذوف، الياء اللي قبل الياء محذوف، والفاء هذه ما كانت الياء تو يعني ما كانت تباشرها، فأصله المصطفيين، هذا أصله المصطفيين أو المصطفيين، صح المصطفيين هذا أصله، يعني استغفر الله عنه. أصلها المصطفى، هذا المفرد، المثنى المصطفيان، الجمع المصطفيون. فإذا نصبت أدل الواو ياء فيكون المصطفيين، المصطفيين هذا أصلها، لكن حصل فيه إعلام بحذف الياء فصارت المصطفين. والمصطفين أصلها المصطفين بالتاء من الصفوة، وهي صداقة الشيء. ومن هم المصطفين من الخلق البشر؟ لا شك أن المصطفى منهم الأنبياء ثم الرسل ثم أولي العزم. الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو خلاصة خلاصة الخلاصة هم أولي العزم، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك الواحد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اثنين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، نعم، هذه خمسة هم أولي العزم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله، ويدل لذلك أنه خاتمه، نعم، ويدل لذلك أيضا أنه إمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل. ويدل لذلك أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى. فهذه ثلاثة أشياء تدل، وهناك أشياء أخرى لكن هذه ذكرناها كأمثلة نماذج. خاتم النبيين هذا في عالم الحس، إمامهم في المعراج في عالم الغيب، كونه الشافع يوم القيامة في عالم الغيب لكنه في عالم الآخرة، نعم. وقوله محمد، وش عرف محمد؟ هذه عطف بيان، لأن أفضل المصطفين ما يعرف منه، فإذا قيل محمد صار عطف بيان يبين من هذا الأفضل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار. قال: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، ثلاثة هؤلاء. نحن نقول التحيات: اللهم صل على محمد، وعلى آل بس، لكن هنا المؤلف يقول آله وأصحابه ومن تعبد، فاعلم أنه إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، كل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم بالأولوية أتباعه على دينه من قرابته أولى، لأنهم آل من وجهين، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق، فهنا ذكر آل وأصحاب ومن تعبد. آله يفسرها هنا بأنهم المؤمنون من آل من قرابتهم، المؤمنون من قرابتهم، مثل علي بن أبي طالب، فاطمة، عبد الله بن عباس، حمزة، العباس، وما أشبه. طيب، وأصحابه نعم هم جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الأصحاب، كل من اجتمع به من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يرهم، نعم ولو لم يرهم، ولو لم تقل الصحبة، ولو لم تقل الصحبة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه أن كل من اجتمع به مؤمنا به فهو من أصحابه، وإن لم يره وإن لم يجتمع به. أما غيره من الناس ما يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصف صاحب. وقوله ومن تعبد، من تعبد، هذا كلمة من اسم موصوف، ومعناها الذي تعبد، فهي العموم. وقول تعبد لمن؟ لله عز وجل، أي تذلل له بالطاعة. والعبادة مبنية على أمرين هما الحب والتعظيم، حب والتعظيم، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته. أولى، يعني تعظمه فتخافه، تحبه فتطلبه، فالعبادة مبنية على هذين الأساسين الحب والتعظيم. وأما شرط قبولها فهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. طيب، كلمة من تعبد عامة في كل من تعبد الله عز وجل من هذه الأمة ومن غيرها، أو من هذه الأمة، من هذه الأمة ومن غيرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى أتباع الأنبياء السابقين يدخلوا في هذا، فهي من أعم ما يكون كلمة ومن تعبد. لكن هل يدخل فيها الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ ها؟ يدخلون؟ هذا مبني على خلاف بين العلماء، هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا منه بالتخصيص؟ في هذا قولان أهل العلم، فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن يعني العموم يشمله، ومنهم من قال إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد، يدل على أنه غير مراد، عرفتم؟ وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل الحكمية، لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إنه يكون الخاص مذكورا كم مرة؟ مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. نعم. قال لا لا كنا وإلا مرة ما كنا وإلا مستمع، ما قلنا وإلا مستمع، قلنا إن اجتمع به ولم يره هل يكون صحابيا؟ لازم الاجتماع به، لازم تكون الاجتماع. ثم قال المؤلف أما بعد فهذا مختصر في الفقه. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع، الموضوع الذي يقصد يؤتى فيه بأما بعد. وأما قول بعضهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه دائما الأساليب تتنقل، يتنقل العلماء من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد، ولكن نقول يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع، نعم، الذي من أجله قدمت الخطبة مثلا. أما بعد، أما إعرابها فإعرابها من أعجب ما يكون. قلنا لكم إن إعراب، إن إعرابها هو أن نقول أما نائبة عن شرط وفعل شرط، نعم، تقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر. شف، فيكون هنا أما بمعنى مهما يكن من شيء، وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، نعم، وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر، كملوا من قبل ومن بعد. أما بعد فهذا مختصر في الفقه، مختصر مفتعل فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير. وقوله في الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح، وهذا النفي صحيح يعني ما نفق تسبيحهم، نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفق، هذا النفي صحيح، يظهر أنه ليس بصحيح ولكنه جهل، نعم. طيب، إذن الفقه في اللغة الفهم، وفي الشرع، الشرع أو قال أحسن نقول في الصلاح، إن كنا في الشرع فنقول إن الفقه معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية، هذا شرعا، لأن الفقه الشرع مو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية والعقيدة، حتى إن أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر والأشرف، وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهود؟ هذا غير ممكن، ولذلك الأساس الأول هو التوحيد، وحقا أن يسمى الفقه الأكبر، لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه الاصطلاحي. ما هو الفقه الاصطلاحي؟ هو يقول العلماء إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. قولنا معرفة أو نقول علم الأحكام أي أحسن؟ معرفة السبع. معرفة نعم. والفقه إما علم وإما ظن. ما كل مسائل فقه علمية، قطعا فيها كثير من المسائل ظنية. نعم. وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا نقول نعبر بمعرفة ولا نعبر بعلم، لذي يتناول إيش؟ العلم مشتعب والظن، لأن مسائل الفقه علمية مشتعب وظنية. نعم. الفقه معرفة الأحكام العملية، العملية احترازا من الأحكام العقدية، فهذا لا يدخل في الاصطلاح وإن كان يدخل في الشرع. وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من إيش؟ من أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما تعرفها الفقه بأدلتها التفصيلية، ولكن تعرف قواعد عامة، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط. وعلم من قولنا بأدلتها، معرفة الأحكام العملية بأدلتها، أن المقلد ليس فقيها. ليش؟ ما أعرف بأدلتها، غاية ما هنالك أن نقول لك ما في الكتاب فقط. فالمقلد ليس فقيها. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء. وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه إيش؟ أن يتلقى المسائل بدلائله حتى يكون جامعا بين العلم الحقيقي. وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم؟ أو ماذا أجبتم المؤلف الفلان والمؤلف الفلان؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل. ولكن التقليد عند الضرورة جائز، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يجوز؟ للضرورة. وما عدم الضرورة لا يجوز. ما عدم الضرورة، إذا كان يستطيع أن يعرف الدليل الحكم بدليل ما يحتاج يقلد. السلام. طيب، إذن الفقه صار له ثلاثة تعريفات: لغوي وشرعي واصطلاح. اللغوي وش معنى؟ الفهم. سلوا ركعتين وجلسوا، لأن ما فيها الآن مشغولين مع الطلبة. إذا سمح الطلبة لكم طيب، إذن الفقه في الشرع، الفقه له ذات اصطلاحات: لغة وشرع واصطلاح. ففي اللغة الفهم، وفي الشرع معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وأما في الفقه فأوام الإصلاح فهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها تفصيلية. نعم. يقول: مختصر في الفقه من مقنع. من مقنع جاء مجرور صفة لمختصر. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. مقنع اسم كتاب اسمه المقنع. وقوله الإمام الموفق، هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، لكنه إمام مقيد، يعني له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة. وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس، نعم إمام إمام إمام إمام، حتى أنه يمكن من أدنى أهل العلم يسمونه إمام، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأنني إذا رأيت هذا يوصف الإمام تكون أقواله عندي قدوة، تكون أقواله قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلما إنه شهيد، وهذا حرام ما يجوز، لا يجوز النشر لكل شخص بعينه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. نعم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك، قد يكون شهيد ربما انه موقرن موقرن بعيره من الغلو، وانه يكون شهيد. والشهاده محلها القلب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: والله اعلم بمن يكلم في سبيله او بمن يجاهد في سبيله. ولو اننا سوغنا لانفسنا هذا لتوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أنه أن نقول نشهد أنه بالجنة لأنه مؤمن، وكل مؤمن نهتاه بالجنة، وهذا ما يجوز. فالمهم إن بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور، لا يحسبون لها حسابها، ولا يعلموا أو يغفلون عن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سيحافظ على كل لفظة. نعم، تقول من قتل مظلوما فهو شهيد، صح، نعم، من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. أما أن تشهد على شخص بعينه فكلا. نعم، الإمام أبي محمد الموفق، الموفق هذه اسم مفعول يراد به اتصافه بهذه الصفة، ولا هو اسم أو لقب؟ نعم، نقول نعم هو لقب، هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله. والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل، اللهم إلا نابها. وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضا، ولكنه يذكر الأدلة والتعليل، إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد. وله كتاب فوق ذلك وهو المغني، فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السلف والخلف. وله كتاب مختصر اسمه العمدة في الفقه، مختصر على قول واحد، على قول واحد، لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. ولهذا قيل فيه: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا أو كلمة نحوها، وعمدته من يعتمدها يحصل. أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله أبي محمد. وش اسمه؟ اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وعندي قلت وفي سنة 620 رحمه الله. سنة 620 كم يكون له؟ أكثر 620 من 1306، 1406. نعم، أين الحسابين؟ 140 ما في أظن 622 عندك سنة ها؟ 786. الآن نحن ندرس أولاد علمي. أولا هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد، والفقه كالأم، المقنع كالأم. فنحن ندرس الآن في الحقيقة ولد ابني. أولا كما قلت لكم سابقا على قولين، ومعنى على قولين يعني على أنه معناه أنه أكثر من قول، يعني قد يأتي في المسألة في ثلاثة أقوال أو أكثر. وقول على قول واحد يعني ما يأتي بأكثر من قول، وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب، لأن طالب المبتدئ إذا أتيت له بأقوال شتته وصار ما ينسى شيئا. فالأحسن للطالب المبتدئ أن لا يقال له إلا قول واحد حتى يرسخ في ذهنه، ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح. قال وهو الراجح في مذهب أحمد، الراجح في مذهب أحمد، الراجح من القولين. وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد، وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منها الأصل. نعم. وقولها الراجح في مذهب أحمد، المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه، أو هو الذهاب نفسه، يعني أنه يصح أن يكون مصدرا مبنيا أو اسم مكان أو اسم زمان، لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل، ما قاله بدليل ومات قائلا به، ما قاله بدليل ومات قائلا به، هذا المذهب. فإذا قيل مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فمعناه ما قاله بدليل ومات عليه. فلو تغير رأيه فأي القولين مذهبه؟ الأخير، قول الأخير هو مذهبه. وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له، بل وليس عنده علم. المقلد قال ابن عبد البر إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء، ولهذا قال ابن القيم إنه هي العلم معرفة الهدى بدليله، هذا العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. صدق، هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه؟ نعم لا يستويان. بل قال بعض الشعراء لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجنادر. نعم، ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة، بنص القرآن من لا يستطيع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحيانا تلم بالإنسان، تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها، فحينئذ ليس له إلا إيش؟ إلا أن يقلد، إلا أن يقلد للضرورة. أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليل فهذا هو الواجب عليه. نعم. يقول مذهب إمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، إمام أهل الفقه رحمه الله، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات. وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدون بالأصابع، لكن هو رحمه الله أشده، وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة. ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن؟ إلا أنه رحمه الله صمم على أن يقول أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حتى يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه بالبغال في الأسواق، لأنه قال كلمة الحق، يريدون منه أن يقول كلمة الباطل لكنه صمم. ولهذا الله فضلك ماذا أثابه الله عليه؟ أثابه أن جعله إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين لا سيما على أمر يتعلق بالدين. ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع. هذا الإمام رحمه الله مع كونه إماما في الحديث كما يعرفه من يقرأ المسند، كان أيضا إماما في التوحيد وفي العقيدة، وكان إماما في الفقه أيضا. وشوف سبحان الله العظيم كيف جعل الله هؤلاء الأتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله، ومع ذلك ما ألف إلا كتبا يسيرة، لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى صار منها مذهب مستقل. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. فهنا في مذهب أحمد مراده المذهب الاصطلاحي لا المذهب الشخصي. نعم، في مذهب إمام أحمد. نعم، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، ربما حذفت منه من المقنع. مسائل جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له من في العلم، يعني ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى مسألة. ولهذا قالوا إن العلم مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، والدلائل سمعية وعقلية، فإن كانت نص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي سمعية، وإن كانت بقياس فهي عقلية. فإذا العلم كله حتى أصول الدين العقائد مسائل ودلائل، نعم، مسائل تثبت أحكام ودلائل تثبت هذه المسائل. نعم، الدلائل قلنا إنها سمعية وعقلية، سمعية وعقلية، فالسمعية الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية القياس وما يقتضيه النظر. طيب، مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة يعني ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها، مثل من يشغلون أنفسهم بمسائل الألغاز. كثير من الناس يكون له شغف بالمسائل النادرة جدا اللي يمكن ما تقع، ومسائل الألغاز، نعم، علشان كما قالت العامة خالف تلك. لكن المسائل النادرة ما لها داعي تكتب، المسائل النادرة إذا وقعت سهل الله حلها، لكن كثيرة الوقوع هي المهمة. ولهذا قال المؤلف: كثيرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد. زدت ما هذه اسم موصوف بمعنى الذي، صلتها قوله يعتمد، وعلى مثله هو صلة متعلق بيعتمد، يعني زدت ما يعتمد على مثله، لكن قدمه للتجانس جنس السجع. نعم، وزدت ما على مثله يعتمد، يعني زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن فهذا الكتاب سميعه بالنسبة للمقنع اشتمل على ثلاثة أمور. أولا الاختصار على قول واحد من المسار الهام، وهذا من خير ما من باب الاتفاق، لأن أحيانا تكون عبارة هذا الرجل متأخر كعبارة المتقدم من غير أن نطلع عليها، لكن اتفاقا. وقد يكون المؤلف يستعين بكتاب الوجه، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه من باب الاتفاق، لأن المؤلف ليس هين، عالم من أجلاء العلماء. وإذا أردت أن تعرف مقدار علمه فانظر إلى كتابه الإقناع، كتاب الإقناع، تجد أن الرجل مع كونه واسع الاطلاع في المذهب له أيضا اختيارات وترجيحات، وكثيرا ما يميل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. والله نسيت من مؤلفه، لا لا ما حرم، لكنه ذكره صاحب الإنصاف، ذكر الإنصاف من ألفه. لا لا لا بعد. قال المؤلف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت. إذ حرف تعليق، والهمم مبتدا، والجملة قد قصرت خبره. الهمم جمع همة، وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، نعم، وهي شاملة لهذا وهذا. همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصرت، نعم، والآن أكثر وأكثر، الله أعلم. وقوله إذ الهمم قد قصرت، هذه الجملة تعليق لقوله مختصر وحدث، يعني اختصرته وحدثت هذا لأن الهمم قد قصرت. نعم، الهمم قصرت في زمنه. أيضا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف. وش المقتضي؟ الهمة ضعفت. هناك أيضا صوارف، ولهذا قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فإذا ضعف أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولا لا؟ ما يتم، ما يتم الشيء. وقول الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي مو الاصطلاحي. المثبطة المفترة للهمم، نعم، قد كثرت، وهذا في زمنه كثيرة، وفي زمننا أكثر وأكثر وأكثر، نعم. ونحن وبعضهم أيضا أدرك في زمن ليس بعيد أن الأسباب المثبطة عن العلم قليلة، الأسباب المثبطة عن العلم والإقبال كثيرة، داخلية في نفس بيت الإنسان، وفي نفس بلده، وفي نفس حكومته، وخارجية أيضا، خارجية. فهي كحجر ألقيته في الماء، الدائرة تكون صغيرة ثم تتسع وتكون دوائر. الآن في الحقيقة الأسباب المثبطة قد أحاطت في الإنسان، من قرب ومن بعد. ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان ينال بذلك أجرين، أجر العمل وأجر دفع المقاوم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منين؟ من الصحابة، لأن هناك أسباب مثبطة كثيرة صارفة. فأنت إذا استعنت بالله عز وجل وقاومت هذه الصوارف والأسباب المانعة أعانك الله عز وجل وجعل لك قوة تدفع بها وتندفع. لكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، والذنوب من أكبر أسباب أو من أكبر العوارض. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بعض مو كل الذنوب. وهذا دليل على أن تولى الإنسان عن الذكر هذا أسباب الذنوب، كما على الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وصدق النية مع الله يسر الله لك الأمر. رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى واستغفر الله ولا تكن خائنا خصيما، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن خائنا خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استنبط أنه ينبغي الإنسان إذا نزل في حادثة سواء افتاء أو حكم قضاء أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نعم. قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطهير، مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطهير. وش هو الحجم؟ إيه لك وش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني جسمه وملمسه، نعم، وما أشبه ذلك. مع صغره حوى أي جمع ما يغني عن التطويل، لأنه جامع كتاب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله، وهو دليل الطالب. ودليل الطالب أحسن من هذا التركيب، ودليل الطالب في التركيب أحسن من هذا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات، لكنه بالنسبة للمسائل هذا أكثر بكثير، يعني ذاك يمكن ثلثين هذا في المسائل، إنما ذاك صحيح مفصل ومبين. ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حفظ متن الدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا ولا يدرسنا إلا هذا الكتاب، لأن يقول إنه أجمع. وشرح الشيخ منصور رحمه الله الثوفي عليه أحسن من شرح من شروحه دليل أبطال. قال وما حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله لا حول ولا قوة هذه نافع للجنس، ولا أدري هل تذكرون أن في إعرابها أوجها، فيها أوجها، من تعلمنا بها؟ حول القوة ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والنصب، نعم، أولى، والرفع. ولكن ابن مالك يقول إن رفعت أولا لا تنصب، رفعت أولا لا تنصب، ولكن الأول يجوز فيه وجه فقط، النص ليس بصحيح، مو جائز، إما البناء على الفتح وإلا الرفع. أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن إن رفعت فلا تنصب. بوجه ذلك، أما الأول إذا بنيناه على الفتح فمعناه أننا أعملنا لا كم يجوز بالثاني؟ يجوز البناء على الفتح على الإعمال، والنصب عطفا على محل اسم لا، والرفع على الإلغاء، وتكون عطفا على نعم أو عطفا على محل لا واسمها. أما إذا رفعنا لا حول لا حول، فحنا رفعناها على أنها مبتدأ وجعلناها ملغاة. والثاني يجوز فيها وجهان: الإعمال لمباشرة لا لها، والإلغاء والإلغاء. طيب ما معنى لا حول؟ هذا إعرابه، لكن ما معناها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ الحول معناها التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول. والقوة معروف صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. وقوله إلا بالله، ألب هنا للإعانة، ألب للإعانة، فحينئذ يكون الحول القوة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل، بدونه لا نستطيع. عرفتم؟ يمكن أن يجوز وجه لكنه ضعيف، أن نجعل الباء بمعنى في، يعني ما هنا أحد له حول وقوة سوى الله، يكون معنى الحول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل، إلا في الله عز وجل. لكن الأول أصح، وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقول الإنسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينئذ يكون المعنى ثاني، المعنى لا حول لي أنا، يعني ما أستطيع تحول من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله. إذن كأن المؤلف رحمه الله استعان بهذه الجملة، استعان الله عز وجل أن ييسر له الأمر، وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تأليف الكتاب، قبل تأليف الكتاب، أليس كذلك؟ طيب، لكنه يشكل على هذا أن المؤلف قال في أول الكلام: أما بعد فهذا مختصر، هذا، والإشارة حسية تكون إلى شيء موجود، كيف يقول هذا مختصر ثم يقول إن هذه الخطة السابقة على التأليف؟ يقول العلماء إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه، فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن. نعم، بعض المؤلفين يؤلف أولا ثم يشوف مضمون الكتاب وأبوابه وما أشبه ذلك ثم يجيب الخطبة. قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو أي الله عز وجل، حسب بمعنى كافي، كل من توكل على الله فإن الله حسبه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، ومن لا يتوكل على الله فليس الله حسبه، لأنه كما تقدم لنا مرارا الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلف الجواب بتخلف الشرط. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه، يوكل إلى نفسه، وإذا وكل نفسه فهو قد وكل إلى رأس. وقوله: ونعم الوكيل، الوكيل هنا فاعل، ويقول النحويون إن نعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص، أين المخصوص؟ محذوف أو مصدر؟ إن قلنا محذوف صار التقدير: ونعم الوكيل الله، وتكون جملة مستقلة عما سبق قبلها. وإن قلنا إنه مستتر يعود على قوله إلا بالله وهو أي الله حسبنا ونعمه هو صح أيضا يجيل هذا وهذا. وقولها الوكيل, الوكيل كما سبق لنا في التوحيد, الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر, فوض إليه الأمر. ولا شك أن الله تعالى قد فوض العباد إليه جميع أمورهم كل لا, ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا. تفويض الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيد الأمر, نملك عزلة ونرى أنه في منزلة دون منزلتنا من حيث التصرف, لأنه يعني ما يتصرف إلا حسب ما وكل فيه. لكن تفويضنا أمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة, وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد. فنحن ما أوجدنا أنفسنا ولا نعد أنفسنا لما يطلب منا ولا نمدها أيضا لما يقوينا على ذلك, كل هذا إلى الله عز وجل. فتفويض الإنسان لمثله في بيع وشراء وتأجير وما أشبه ذلك ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه. شو الفرق؟ تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل. أما تفويض الإنسان مثله في العقول والمعاملات فهذا ليس كذلك, بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده, لو شاء عزله, والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكله, ما يتصرف بأكثر من ذلك. وقوله هو حسبنا ونعم الوكيل, هل لها نظير في القرآن؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن قالوا ذلك تفويضا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب, لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم. فصارت الكلمة هذه يراد بها أمران, حصول المطلوب ودفع المكروه. قال ابن عباس إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها حين أوتي في النار, دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. ولهذا كان الجواب فورا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الخطبة فيها كما عرفتم تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل, وهي من بركة التأليف إذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مكتوب, يعني هذا مكتوب في الطهارة. فالإضافة على تقدير اللام أو من أو في, أنتم على تقدير في, ويحتمل أن تكون على تقدير اللام, أي هذا كتاب لبحث أحكام الطهارة, أو على تقدير من, هذا كتاب من الطهارة. لكن هذا أضعف. الطهارة في اللغة النظافة, طهر الثوب من الأذى والقدر, يعني تنظف. وفي الشرع تطلق على معنيين, أحدهما أصل والثاني فرع. أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين, هذه طهارة القلب, وهي أهم من طهارة البدن, أليس كذلك؟ بل لا يمكن تكون طهارة البدن مع وجود نجس الشرك, نجس الشرك. قال الله تعالى إنما المشركون نجس, وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس, وقال لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. فالحاصل أن الطهارة في اللغة إيش؟ النظافة. وفي الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله. طيب، هذا طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء، تعرفها المؤلف بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، هذا معنى ارتفاع الحدث. الحدث وصف تقوم بالشخص يمنعه منين؟ من الصلاة ونحوها مما تشتغل له الطهارة. وهو الحدث شيء معروف، يعني عين تكون على البدن، لا، وصف يتصف بالإنسان يمنعه منين؟ من الصلاة ونحوها مما تشتغل له الطهارة. فمعنى ارتفاع الحدث، ارتفاع هذا الوصف، يعني زوال هذا الوصف، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث. مثال ذلك: رجل بال واستنجى ثم توضا، كان حين بعد بوله يستطيع يصلي؟ لا، لما توضا يستطيع، لانه ارتفع الحدث، زال الوصف المانع من الصلاه ونحوها. تمام. طيب، وقول المؤلف ارتفاع الحدث، ارتفاع فسرتها بمعنى الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشغل الطهارة. وقال المؤلف: وما في معناه. ما في معناه، الضمير هنا يعود على الحدث ولا يعود على الارتفاع؟ يعود لا على الارتفاع، يعود على الارتفاع لا على الحدث. يعني وما في معنى ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث، يعني ما يكون فيه ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث. طيب، مثل غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، هذا واجب يسمى طهارة، هل هو حدث؟ لا، ما ارتفع الحدث. لو غسلت يديك ما جاز الصلاة، لكنه في معنى ارتفاع. طيب، رجل جدد الوضوء، يعني توضأ وهو على وضوء، ثم طهاره، ثم طهاره، هل في ذلك ارتفاع الحدث؟ لكنه بمعنى ارتفاع الحدث. صاحب ثلاث بول توضأ علشان البول، يصلي توضأ من البول، هل البول زال ولا ما زال؟ ما زال. إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولا معنى ارتفاع الحدث؟ يقول معنى ارتفاع الحدث لأن الحدث ما زال، فصار قوله وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث، وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. نعم، والله انتبه لقوله وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة، زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة. والخبث هو النجاسة. نعم، والنجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها، هذا هكذا حددوه، لأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. فقولنا حرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبهه فإنه حرام، لكن لماذا؟ لضرره. ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبهه، ولا ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد في داخل الحرم داخل الأميال، لأنه يحرم تناوله لكن لحرمته. وعلى كل حال النجاسة ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها وبيانها. وما والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا. وقال المؤلف وزوال الخبث، قلت إنه أعم من قوله وإزالة الخبث أعم، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجست في البول ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولا لا؟ وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال. ولو كان عندي ماء نجس بالتغير تغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها تطهر ولا لا؟ تطهر. ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين. السبب الأول أن الطهارة تخلية، تخلية من الأذى، ويقولون إن التخلية قبل التحلية، يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوبه بالكمالات التحلية. ثانيا أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به الحدث، يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء. ولهذا بدأ المؤلف فيه فقال المياه ثلاثة، يعني أنواعها ثلاثة، والمياه جمع ماء. ثلاثة أنواعها ثلاثة. الأول طهور بفتح الطاء على وزن فعول، وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء، فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به إلى الطهارة، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به. أما طهور بالضم طهور ووضوء أدلوها سمعنا بضم الطاء فهو الفعل يعني التطهر رحمك الله، وضوء بالضم الفعل اللي هو التوضؤ، سحور بالضم الفعل الذي هو التسحر. نعم المياه ثلاثة طهور. قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره غيره. ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه. الطهور هو الماء الباقي على خلقته، هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، هذا الطهور تعريفه، والماء الباقي على خلقته. مثلا أخرجه الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف، وش يكون هذا؟ هذا طهور. نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعته، هذا أيضا طهور لأنه باق على خلقته. نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا طهور لكن ما بقى على خلقته. ها؟ أين؟ وكذلك الماء المسخن، الماء المسخن ما بقى على خلقته سخن، ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما. يقول لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث غيره إلى الماء. البنزين ما يرفع الحدث، طيب ما يرفع الحدث البنزين، والغاز ما يرفع الحدث، والعصير كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. لو يتوضأ الإنسان بلبن أو عصير أو غاز أو بنزين ما ارتفع حدثه. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء، يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل، واضح؟ طيب قوله لا يرفع الحدث غيره، التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا؟ المذهب لا، التراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب أنه يرفع الحدث، الصواب أنه يرفع الحدث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا وطهورا؟ وطهورا، فإذا التراب مطهر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث، وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث، لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابه. طيب وقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني لا يزيل النجس إلا الماء، لا يزيل الماء النجس إلا الماء. نعم نعم. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب، تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، شاهد قوله بالماء بالماء، فهذا الدليل على تعين الماء لإزالة النجاسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي زال في المسجد أريقوا على بوله سجدا من ماء أو ذنوب من ماء، ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء. طيب لو أزلنا النجاسة بغير الماء، أزلناها بالبنزين أو بالسيت أو بمطهر آخر، تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر، على كلام المؤلف لا تطهر، لا يزيل النجس إلا الماء، كما لا يرفع الحدث إلا الماء. ولكن هذه المسألة أيضا فيها نظر، والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان طهرت، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمه، ما هي وصف، كالحدث لا يزال إلا بما جاء به السنة أو بما جاء به الشرع، هذه عين متى زالت زال حكمها. والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورا لو ما أضفنا إليه شيء. ويقولون إذا تخللت الخمرة وهم يرون أن الخمر نجسة صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء لم ينسى. فالصواب أنه أن النجس يزال بكل مزيد ويطهر بكل مزيد. وسيأتي إن شاء الله أيضا كما بحثي في كتاب زاد النجاس. وقول المؤلف النجس الطارئة، انتبه له، الطارئ يعني معناها أن المحل كان قبل طرو هذه النجاسة كان طاهرا. مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تزال. أما النجاسة العينية التي هي نجسة، عينها نجسة، فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء. مثل الكلب مثلا، لو أنك غسلت الكلب 7 مرات إحداها بتراب يصير طاهر؟ غسلت 7 مرات يا أخوان، لا، نفس الكلب يكون طاهرا. لماذا؟ لأن عينه نجسة. هل ذهبت عينه لما صبينا عليها الماء وجبنا التراب؟ لا، هذا لو تنجس شيء، لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر. الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدا، لأن نجاسته عينية، عينه نجسة. طيب، غوثة الحمار نجسة ولا لا؟ فجاء إنسان وصب عليها ماء لأنه أغرقه ويبس الماء، تكون الغوثة طاهرة. كيف؟ لأنها عينها نجسة، ما يمكن تطهر. النجس ما يمكن تطهر عينه كذا، إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ذات النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة طهرت، كما لو أوقد بالغوث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا. نعم، لأنه استحال وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهرا. فراحت العين الأولى كده، هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم، وش صار الآن؟ صار ملح. الهيئة هي، لكن الآن هذا ملح. الملح قضى على العين الأولى، قضى عليها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الآن في هذه المسألة. نعم، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا، والخلاف في هذا مشهور. المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا، فنقول الطارئ احتراز منين؟ من النجس عينا، اللي عينه نجسة، هذا ما تطهر عينه لأن عينه باقية. يقولون إن النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية، وأن النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية، نجاسة عينية. قال وهو الباقي على خلقته، هذا تعريفه، وهو الباقي على خلقته وتقدم. ثم قال فإن خلط فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور، الكافور نوع من الطين يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع، هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير لنا تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه، يعني ما تختلط فيه تموه. فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. كيف يكون طهورا وقد تغير؟ قالوا لأن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، عن مجاورة. فالماء هنا ما تغير لأن هذا لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورا، يكون طهورا. طيب لماذا يكون مكروها؟ يقولون لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مطهر، فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية. انتبه، فصار التعليل الآن بماذا؟ بالخلاف. التعليل بالخلاف، يعني لو سألك سائل أنت الآن تقول إنه إذا تغير غير ممازج فإنه يكره، يعني ويكون طهورا ولا طاهرا؟ يكون طهورا، يطهر، يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. إذا كان طهورا لماذا كرهته؟ قال لأن العلماء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرا. كملوا، يكون طاهرا غير مطهر. فمن أجل هذا الخلاف قلنا إنه يكره، فعللوا بالخلاف. ولكن الصواب أن التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم، التعليل بالخلاف عليل. ومعنى عليل يعني مريح بالخلاف. التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا. ولقلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم. إذن فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا تقبل، ولا نقول خروج من خلاف، لأن خروج من خلاف هو معنى التعليل بالخلاف، بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حد من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون تركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان خلافا لا حد له من النظر فلا يمكن أن نعلل، أن نأخذ، أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما. نعم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ما كل خلاف يعتبر. والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول، أن التعليل بالخلاف عليل لا يقبل. لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل. من قال لنا إن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام ويقال هذا مكروه وغير مكروه؟ من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به لا لازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة، نعم، ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره، لا لأن العلماء، لأن فلانا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب هذا واحد. أو دهن تغير بغير ممازج كدهن. دهن شلون دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنة في ماء وتغير الماء بها فإنه لا يصبغ الطهورية، يبقى طاهرا. لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء، تجده طافيا على علاه، ما يمكن يمازجه. فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يصبه الطهورية ولو كان ساخن، ولو كان الماء ساخن، ولو ماء الدهن. وقوله